بعض العلماء يقول إن شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبول، لأن البالغ ينذر وربما لا يوجد أن يكون بين الصغير جاء من يلعبوه الأسوار ويعتري بعضهم على بعض، فلو أن صبيا اعتدى على صبيا فشجع وجو كل الصبيان لحظيقة مشهد الإفلام ولا شيء، فقال الجاني أبدا كذبي هل نقبل من الصبيان دولة؟ على الخلاف، إن كنا نشترط البلوغ والعقل فإنها لا تقبل، ومعنى ذلك أن جناية هذا الرجل سوف تهجر، وإن قلنا بقبولها فإنه يحكم بالجناية. وقال بعض العلماء إنها تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، كان على طول نسفناهم شهدوا قبلة، وأما إن شهدوا بعد فلا تقبل. ليش؟ قال احتمال النسيان أو التلقين، ولا لا؟ يمكن هم ينسون وإلا نقلوا عشر مثبت لا وكذا. أما إذا كان في الحال والقضية حاضر ما بعد تفرق ولا شيء فإنها تقبل، ولا يسع العمل إلا بهذا، لا يسع الناس العمل إلا بهذا، وإلا رضاع الحقوق الكثيرة تجري بين الصبيان. وراه الكلام إبراهيم أن الصبيان تقبل منهم الشهادة. ويستفاد من هذا الأثر أيضا جواز ضرب الصبي على الأخلاق وإن لم تكن الصراط، الصراط جاء في الحديث، لكن غير الصراط من الأخلاق والآداب هل يضرب عليها؟ نعم يضرب عليها إذا لم يتأدب إلا بالضرب. وقد سبق لنا أنه أن المؤدب لا يضمن ما تلف بهذا التأديب بالشروط الخمسة السابقة. ثم قال مالك رحمه الله في مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان، من أين تؤخذ؟ قوله تعالى واحفظوا أيمانكم دون نسيب. أمر والأمر وصية. نعم أمر وصية. ثانيا الثانية إخبار بأن الحلف منفقة للسلع. نعم قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلع منفقة، لكن قال منفقة السلعة منفقة للبركة، وهذا هو المهم الثاني منفقة للبركة. وأما كونها منفقة للسلعة فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه منفقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. قال دراسة لا يبيع إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الدافع. أمر يعني أيه كل الثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد؟ كلهم. أما العالم المستكبر فالداعي فيه قليل، ولو شيء الزاني ثلاثة، لكن لا يوجد الداعي قليل. الداعي قليل. ماذا؟ الداعي قليل. هيا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ما يرد عليه هذا. على كل حال الله المستاكن منهم، وربما يقال إن منهم فيقال ما له داعي للتحليل، بيع واشتر بلا يمين، لكن الطمع والجشع كثير في الناس. نعم. يقول المؤلف الخامسة دم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يحلفون ولا يستحلفون، انتبه، لأنهم يعني يشهدون يحلفون ولا يستحلفون. رشيد من آية أخرى صح؟ لأن هذا الرجل جعل ضراعته، هل استحلف؟ طيب، وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يستحلف فهو مذموم؟ لا، مو على إطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف، بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف. نعم، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتين. هذه ثلاث مواضع في القرآن أمر الله نبيه أن يحلف ولا رابع لها، فقد أمر الله نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يستحلف. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقه، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقترت المصلحة نعم فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه. أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وش تقول في اليمين هذا؟ وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية، كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها؟ هذا عار. ولهذا سائر قريش في طلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد. فالمهم أن اليمين إذا دعت الحاجة إليه أو أخذت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحق، لكن إذا أخذت المصلحة فقد يكون مندوبا. السادسة نعم السادسة قول أثناء صلى الله عليه وسلم على القرون ثلاثة أو الأربعة وذكر ما يسلم، وقوله خير الناس قرني إلى آخره، وقول أو الأربعة بناء على الأشياء. طيب، قوله وذكر ما يحدث ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسنا، وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من آية الرسول، فيدعو على هذه المسألة المستقلة لكن أبين وأوضح، لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر يدين على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة أن الذين يشهدون ولا أن الذين دم السادسة دم الذين دم الذين الخبر ما جاء أن الذين يشهدون ولا يشهدون بس دم الذين يشهدون. طيب دم ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون من فخر نعم، يقول ممكن نقول وذم الذين يخونون ولا يتملك كل ذلك. وذم الذين ينذرون ولا يفون. وذم الذين يثمنون. إذا ذمه يتعاطون عن سبع السمن ويأخذون عن سمن القلوب. يأخذون عليهم هزيلة ولا ثمينة، لكن الأبدان يعتنون بها وينصبون موازين كل يوم يد النفس. نعم، لكن من فضل الله عند الناس أن الذي يجب نفسه يجب أن يذكر على نفسه. يمكن هذه العقيدة تمنع بعض الناس من أن يجب أنفسهم، لأن إذا كان كل مواد نفسه لا يذكر على نفسه مشكلة. هذا عند الناس مو صحيح، هذا ليس صحيح. طيب نعم، والله تختلف. أما الذين يكون ولا ينذرون لا، الذين ينذرون ولا يفون. طيب الثامنة، كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد لقول النخعي رحمه الله، كانوا يضربون على الشهادة والعهد ولا يفون الصغار. الثامنة التاسعة، عنالة السلف ما كرهوا بالمؤلف من عندي. نعم، أصبر. التاسعة ذم عناية السلف بتربية صغارهم، عناية السلف بتربية صغارهم. نعم، والعاشرة جواز الضرب في التعديل خلافا لمن منعه وقال إن المصلحة تقتضي أن لا يضرب الطفل، خلوا يلعب على نادي. نعم، ولا يضرب، لأن الضرب هذا نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة بمعنى العهد، الذمة يعني العهد. وسمي العهد ذمة لأن الإنسان يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بالدين في ذمته، فلذلك سمي العهد ذمة. ولله سبحانه وتعالى عهد على عباده، وللعباد عهد مع الله عز وجل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عهد على أمته ولهم عليه عهد. أما عهد الله على عباده فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأما عهد العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا عهد الله علينا، لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذا عهد مع الله. قال الله تعالى وأوفوا بعهدكم، أوفوا بعهدكم. وأما عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة لأنه يتبع شريعته ولا يتبع فيها، وعهده عليه عهدهم عليه أن يبلغ لهم ولا يكتمهم شيئا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير. هذا من عهد الإنسان، من عهدنا على أنبيائنا. لكن المراد بالذمة هنا غير ما أشرت إليه، فالمراد به العهد الذي يكون بين المتعاقدين في العهود، كما بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أوفوا فعل الأمر من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي، من أوفى يوفي.

وإذا خلنا من سياقكم ورفعنا فوقكم الطور وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن أمة واحدة، فإنعم الله على بعضها كإنعام على الجميع. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. من الوليد؟ الوليد الصغير لا يجوز قتله. ليش؟ لأن هذا الوليد الصغير لا يقاتل، وإذا لم يقاتل فكيف نقتله؟ ما ذنبه؟ ولأنه ربما يسلم. وكذلك في أحاديث أخرى لا نقتل راهبا ولا شيخا ثانيا ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرروا، فإن قاتلوا أو حرروا أو كان لهم رأي في الحرب وتوجيه فإنهم مقتلون، كما قتل بريد بن السمة في غزوة ثقيف. نعم، فإذا كان له رأي ومشهورة أو مباشرة القتال فإنهم مقتلون. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحماية الإسلام. قالوا الدين على ذلك إن ما نقتل هؤلاء، ولو كان من أجل الإسلام نقول لقتلناهم إذا لم يسلم. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن قتال الكفار لحماية الإسلام وليس لأن يجبروا على الإسلام، وله في ذلك رسالة مشهورة عنوانها قتال الكفار. طيب، ولا تقتل وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين. ما قال إذا لقيت عدوك من المشركين؟ لماذا بدأ بذكر العداوة ولم يقل وإذا لقيت أحدا من المشركين؟ تهييجا لقتالهم، تهييجا لقتالهم، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى مقاتلتهم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لم يقل لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء كما قال في آية أخرى، لكن قال عدوي وعدوك أبلغ. وإذا لقيت عدوك من المشركين، من العدو؟ العدو ضد الولي. ومن الولي؟ ضد العدو. نعم، ومن العدو؟ إذن الدوران، الولي من يتولى أمورك ويعتني بك في النصر لأنه أولى الناس بك وأقربه، ولي قريب. والعدو بالعكس، من يخذلك ويمنابذك ويبتعد عنك. من المشركين، انتبه لكلمة من المشركين لأن لها شأنا فيها سيذكر فيما بعد. كلمة من المشركين يدخل فيه كل الكفار، حتى اليهود والنصارى، حتى عبادة الأوثان. نعم، حتى عبادة الأوثان. فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، أو ثلاث خصال أو خلال. الخصال والخلال بمعنى واحد، وإذا كان بمعنى واحد علم أن أو للشرك، ولا لا؟ نعم، لأنه قال فادعهم إلى خصال، إلى ثلاث خصال أو خلال. طيب، لو قلت لي على جيش أو سرية، لماذا لم نقل إنها للشرك؟ اختلاف المعنى. طيب، نعم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. أيتهن هذه مش إشارات، اسم شرط. نعم انا عندي فايتون من الرفع مبتدا وهي اسم شرط وما زائده وما تزال في الشرط تاكيدا للعموم كما في قوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. نعم فايتون ما اجابوك. طيب اجابوك الكاف مفعول به و أين العائد إلى اسم الشرط؟ لأن لا بد من ربط الشرط باسم الشرط كما أن صيغة الموصول لا بد فيها من عائد وخبر المبتدأ لا بد فيه من رابط. نقول محذوف التقدير فأيتهن ما أجابوك إليه يعني أي واحد يجبون إليها فاقبل منهم وكف عنه. هذا جواب الشرط اقبل منهم هذه الواحدة وكف عنهم يعني لا تقاتل لأنه كان بالأول يقول قاتلوا. نعم وهنا قال فاقبل منهم وكف عنهم. فإذا نعرض عليهم الآن ثلاثة خصال إذا أجابوا للأولى ما نعرض الثانية إن أجابوا للثانية إن منعوا الأولى عرضنا الثانية إن أجابوا إليها ما ندعوهم الثالث إن لم يجيبوا دعونا ويكون التقدير أقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام. لأنه إذا لو كانت ثم غير زائدة لكانت الخلال أو الخصال مبينة ولا غير مبينة؟ غير مبينة لأن ثم للعطف والعطف يقول المغايرة فإذا ما بعدها يكون غير ما قبلها. فلهذا الصواب أنها محذوفة أدعهم إلى الإسلام. طيب ويمكن أن يقال إن قوله ثم ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها من كلام الراوي فيقولنا لفعيتهن ما أجابوك ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فعيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم كأن الراوي قال ثم يقول يعني بعد ما يقول يجملها ثلاث خصال أو خلال ثم يقول ادعوهم. لكن هذا خلاف الأصل وارتكاب دعوى أنها زائدة كما تفيد رواية أبي داود أهو من هذا التقديم. من يسأل أو من يسأل أوصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل فيهم خيرا. نعم طيب اسم تفضيل أو مجرد عن التفضيل عبد الله من التفضيل المراد بها ما يقابل الشر. اسألك ما هو يعني معناها انه يطلب اخير ما يراه صح. طيب ثم نوصل الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم. قوله عليه الصلاه والسلام ادعوهم الى الاسلام المراد به الاسلام المتضمن للايمان لانه مر علينا ان الاسلام اذا افرد شمل الايمان والايمان اذا افرد شمل الاسلام فان جمع فرق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما في حديث جبريل. والايمان عند اهل السنه والجماعه تدخل فيه الاعمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن أجابوك فاقبل منهم إن أجابوك إلى الإسلام وأسلموا فاقبل منهم. وهذا هو الذي يريده المسلمون من قتال أعدائهم لا يريدون إلا الإسلام. إذا أسلموا فهم إخوتنا ولا يحل لنا أن نقاتلهم بعد ذلك

فأعطيه، وهذا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه. فتقول سألت زيدا مالا، ومنه هذا الحديث تسألهم الجزية. الجزية فعلة من جزى يد، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع على غير المسلم، مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. عرفتم؟ الجزية مال مدفوع يدفعه غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، لأن صاحب الذمة اللي تؤخذ عليه الجزية محمي من جهة المسلمين، دمه معصوم، وكذلك ماله وذريته، لكن يعطي الجزية. وقد قال الله تعالى في وصف إعطائه من الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد بمعنى أنهم يسلمونها بأيديهم، ما لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، لا بد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم، عن يد لأن اليد في اللغة تطلق من القوة، والصحيح أنها شاملة للمعنيين، يعني يعطوا الجزية عن يد عن ظهور قوة منكم، وعن يد مباشرة يسلمها بيده. وقال بعض العلماء عن يد أن يعطيك إياها ثم تأخذها بقوة، تجرده جر بقوة حتى يتبين له قوتك. نعم، لكن الصحيح ما له حاجة، إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أستشعر أنني أقوى منه بديني هذا كافي. وقوله وهم صاغرون أيضا، يعني يجب أن يكونوا متصفين بالصغار وهو الذل والهوان، ما يأتي بسيارة كدلك نعم ويدخل علي أبها نعم قال ميل وطاقيت على الكبهه وما أشبه ذلك، ويلا يمشي يلا نفتح رجليه من الأرض. نعم، هذا ما يمكن يأتي بهذا الصفة، يأتي بصفة إيش؟ ذل وصغار. ومع ذلك قال العلماء ينبغي أنه ما تأخذ منه على طول، توقف تهينه خله يقف نعم حتى ينقعد برجليه، وبعدين قل عطنا الجزية، أو بعد هو يده لك. نعم كيف؟ لا لا ما نقول هذا، المهم إن هذه معاملة يكفي دون ذلك. إذا أعطونا الجزية وجاءوا صاغرين، وجاءوا صاغرين غير مترفعين ولا على سبيل الأبهة، يكفي هذا. ونسأل الله تعالى أن يعيد لنا المجد حتى يأخذ هذا الأمر. فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا دينكم أن تخفروا دينكم وذمة أصحابكم أفضل من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن أجابوك إلى بدل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يعني عن قتالهم. والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين. وقد سبق لنا كيف تؤخذ منه، أنها تؤخذ عن يد وهم صاغرون. طيب، يقول: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فاقبل منهم أقصانهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا، سبق لنا إعراب هم أبوا، وقلنا إنه على رأي الكوفيين تكون هم مبتدا وجملة أبوا، وأما على رأي البصريين فإنهم فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف، تقديره فإن أبوا هم. وجملة أبوا الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى. فاستعن بالله، اطلب منه العون، وقاتله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله، لأنه إذا لم يعنك من جهادك لأعدائه فإنك مخذول. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا إلى آخره. حاصرت، الحصر معناه التضييق، والمعنى أنك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل إليهم أحد. فإذا حاصرتهم، وأهل الحصن، الحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش أو غيره. وقوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، أرادوك أي طلبوك، فهنا ضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن، فأرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل ذمة الله لهم صلة عندكم، ولا أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون، إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ننزلهم على عهد الله ورسوله. لماذا؟ علل ذلك بقوله: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا بضم التاء وكس الفاء من أخفر الرباعي، بمعنى غدر. وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار. فعلى هذا يتعين أن تكون تخفروا بضم التاء وكف الفاء. وقوله فإنكم أن تخفروا، أن هنا مصدرية ولا تصح أن تكون شرطية، لأن أهون خبر مبني ومحلها من الإعراب، أن ما دخلت عليه تخفروا محلها من الإعراب، من الإعراب النصب على أنها بدل من اسم إن، بدل اشتمال. وتقديم الكلام فإن إخفاركم ذمة الله، عرفتم إيش؟ فإن إخفاركم ذممكم، نعم، فإن إخفاركم ذممكم. وتعلمون أن البدل يصح أن يحل محل المبدل منه، أليس كذلك؟ ولهذا قدرتها بقولي فإن إخفاركم ذممكم. وقوله أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام غدرهم بذممهم أهون من غدرهم

أو خاص بعلم الفروع فقط؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن يجب علينا أن نعرف أن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو وقع من مجتهد، لأنه لا يمكن أن يكون هو المصيب والسلف غير مصيبين في ذلك، سواء في هذا ما يسمى بعلم الأصول أو لا. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقالوا ائتوا لنا بفرق نطمئن إليه، أنتم تلحقون شيئا من أصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع، مثل الصلاة، الصلاة لا شك أنها من أصول الدين، هي أحد أركان الإسلام، ومع ذلك فهي عند المقسمين للأصول والفروع من الفروع. ثم يأتون بأشياء تتعلق بالعقيدة وهي مختلف فيها حتى عند السلف، ويقول هذه من الفروع، ونحن نعم يقول هذه من الفروع، لأن من أصل الإيمان فرع من فروع الأصل. ونحن نقول في الواقع إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول، وإن أردتم بالأصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر. لماذا نقول في الأول كل الدين أصول؟ لأن حتى العبادات البدنية أو المالية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا حيث تعتقد أنها مشروعة، هذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك ما صح تعبدك لله بها. فكل عمل صالح عبادة فلا بد أن يكون مسبوقا بعقيدة أن الله تعالى شرعه. فعلى كل حال الصحيح أن الاجتهاد مفتوح، سواء في الأصول فيما يسمى بالأصول أو في الفروع، وأن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ. فهل يؤخذ من هذا الحديث أن باب الاجتهاد باق؟ لا، باب الاجتهاد مو باب الجهاد. نعم. من ناخذ من اجتهاد هذا الأمير، لأن قول لا تجأ تصيب أم لا معناه أنه سوف يجتهد، وبهذا يتبين ضعف من قول من يقول إن باب الاجتهاد قد انسد من زمان، وأن الواجب على الناس اليوم التقليد لأئمتهم، وأن لا يحاولوا أن يجتهدوا. ولا شك أن هذا القول يترتب عليه مسألة كبيرة جدا، وهي الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، لأن معنى ذلك لا تنظر في الكتاب ولا في السنة، إذا أردت الحكم اذهب إلى كتاب، إن كنت من الحنابلة كتب الحنابلة، إن كنت من الشافعية كتب الشافعية، ومن المالكية فانظر إلى كتب المالكية، ومن الحنفية إلى كتب الحنفية، ومن الظاهرية إلى كتب الظاهرية، وهلما جرى وندع الكتاب والسنة. وهذا خطأ، بل الواجب على الإنسان إذا تمكن أن يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله أن يأخذه منهم، يجب عليه. ولكن يجب أن نلاحظ أنه لكثرة السنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي الإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت، لأنه قد يكون هذا الحكم منسوخا وأنت لا تعلم، وقد يكون مقيدا وأنت تظنه مطلقا، وقد يكون مخصوصا وأنت تظنه عاما، فتريث وأما أن نقول أبدا لا تنظر في القرآن ولا في السنة لأنك لست أهل الاجتهاد فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا بأن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبدا أن نحتقر آراء العلماء السابقين وأن ننزل من قدرهم لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين فكونك تذهب تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يفرضونها تأخذها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز. إذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها ويأتي واحد في آخر الزمان يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا. هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء يفرضون المحال، هؤلاء يقولون كذا، هؤلاء يقولون كذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها. طيب، وفي هذا إثبات الحكم الشرعي، يعني هذا الحكم هنا من باب الأحكام الشرعية. وقد مر علينا أن حكم الله ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لأحد مخالفته، والحكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة، ومن الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به. هذا الحديث الذي معنا من أي النوعين؟ من الأحكام الشرعية. وقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا كوني. طيب، وقوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى، أنا ما عندي الأولى بس الفرق، عندكم الأولى؟ الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. هنا لو أنه قال رحمه الله الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ هذه الآية تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، والفرق بينها وبين بينهما وبين ذمة المسلمين. ما هو الفرق؟ الفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة لا تجوز، وذمة المسلمين جائزة. الثانية